حرم عليهم الشحم فباعوه واكلوا ثمنه. يعني باعوه يعني ذابوه يعني نقلوه من كون شحم الى كون ودك. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الايلي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. باب الربا. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول بارك الله فيكم، هل الالعاب المجسمه تعتبر اليوم من الاصنام فلا يجوز بيعها؟ ما يقال اصنام ولكنها يقال صور، يعني الاصنام يعني معروف يعني كان يعني تعظم وتعبد، ويعني واما هذه فهي صور مجسمه محرمه لكونها صور. يقول هي العاب اطفال على صوره انسان او حيوان، لذلك ما دام انها مجسمه. اما اذا كان انها اشياء غير مجسمه مثل الاعواد يعني تعرض ويلف عليها خرق، فهذا هو الذي كان لعائشه ومثيلاتها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. واما يعني هذه الصور التي على هيئه انسان وعلى شكل انسان يعني فهي صور واضحه. يقول يعني بالنسبه لابي هريره وانه كان صاحب زرع، بينما علم سابقا انه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وكان من اهل الصفه، فكيف الجمع؟ يمكن ان في بعض الاحوال يعني حصل له ذلك. يقول عندنا عمال يعملون في مزارع العنب وصاحب الزرع يخبرهم بأنه سيعمل به الخل وليس الخمر، لكن عمال يعملون في المزارع التي يزرع فيها العنب وصاحب الزرع يخبرهم العنب يعني هو فاكهة من أحسن الفواكه في حال كونه عنبا ويحول إلى زبيب يعني يدخر ويكون من الأطعمة، ولهذا جاء أنه من الأطعمة التي يكون فيها ويكون منها زكاة الفطر صاعا من زبيب. وأما يعني هذا الذي يعني له مزرعة عنب ويقول العمال أنه يعني سيتخذ خلا، الخل مباح، لكن إذا كان يعلمون منه أنه يعني سيبيع على من يتخذه خمرا فلا يجوز لهم أن يعملوا معه في هذا العمل، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول القطع الأثرية التي لها جسم ورأس، هل إذا كسر الرأس وبيع الباقي يجوز؟ القطع الأثرية التي لها جسم ورأس، والله إذا كان فيها محذور يعني من ناحية أنه يبتلى بها وأنها يعني تتخذ أصنام ومثل أصنام فإن ذلك لا يجوز بل تكسر كلها. يقول كيف نعرف أن عصير العنب قد وصل إلى حد الإذكار؟ هل ذلك بالرائحة فقط أو له علامات أخرى؟ له مدة يعني كذلك يعني كونه يصير يعني يقذف في الزبد يعني غلى واشتد وقذف في الزبد، هذا الدلالة على إسكاره، يبقى مدة يعني يتحول بها إلى خمر. أما إذا كان مدة يسيرة يعني لا يتحول بها إلى خمر فهو مباح. الملائكة لا تدخل بيتا في صورة ولا كلب، هل كذلك لو كانت من الكلاب المأذون بها الثلاثة لا تدخل الملائكة؟ معلوم أن الملائكة الكلاب ما تكون في البيوت، تكون في المزارع، تكون في المزارع ومع الغنم في البر وفي الصيد. يقول هل دبغ جلود النمور والثعالب السباع عموما هل دبغها يبيعها؟